جاء المهجرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. ما زالت سورة التوبة تتحدث عن قصة تبوك وكيف أن الكثير من الأعراب والمنافقين اعتذروا بأعذار ليست حقيقية ولكن يريدون الهروب من الجهاد في سبيل الله. فالله تعالى سجل هذه المواقف كلها وبين خطواتها، فقال وجاء المعذرون، المعذرون يعني الذين يلتمسون الأعذار ويبحثون عن الأعذار، جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، يعني في عدم الخروج للجهاد. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، ثم قال تعالى سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله. هؤلاء معذورون، الضعفاء، المريض، الذي لا يجد ما ينفق. كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر من يستطيع أن يحمل نفسه أن يأتي، ومن لا يستطيع أن يحمل نفسه فهو لا يستطيع أن يحمله عليه الصلاة والسلام. يعني كل واحد من الصحابة يجيب مثلا ناقته أو يأتي بحصانه بحيث يحمل نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. فالذي لا يجد نفقة معذور أيضا على رغم النبي عليه الصلاة والسلام ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل الله غفور رحيم. وهذه قاعدة عظيمة، ما على المحسنين من سبيل، يعني الذي يبذل إحسانا فإننا لا نعاتبه على أكثر من طاقة. يعني مثلا رجل مثلا كفل عائلة فقيرة، لا تلمه وتقول فقط واحدة كل ثنتين كل ثلاثة، يقول لا ما على المحسنين من سبيل، يكفل واحدة بركة يكفل ثنتين كافة. فالمحسن نحن لا نلزمه، لأن الإحسان أصلا مستحب في حقه، فمن بذل إحسانا يشكر عليه ويثنى عليه ولو كان قليلا. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. كثير من الصحابة رضي الله عنهم صادقين في إيمانهم، صادقين في محبتهم للمشاركة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله والله ما لدينا شيء إن نحمل عليه، يعني ما عندنا إبل ولا عندنا خيل، فاحملنا أنت يا رسول الله، اطلب من الصحابة أن يحملون اللي عنده شيء زيادة. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي. النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندي شيء، كل الذي عندي كان للمجاهدين ولم يقل لهم شيء. قال الله تعالى، صور هذا المشهد، مشهد هؤلاء الصالحين وهم يقبلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يردهم لأنه لا يجد شيئا، فيولون يبكون تأثرا بعدم مشاركتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهذا يعني أثر إيماني عجيب، الإنسان يبكي على أنه لا يخرج في جهاد، مع أن الجهاد يعني موت، يعني ما هو بلعبة، لكنهم رأوا أن هذا الأمر وهو الجهاد في سبيل الله نعمة عظيمة، حرمانها يعتبر يعني حرمان يستحق أن يبكي عليه. تولوا عيونهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل، الله تعالى يقول السبيل والواجب على من يأتي، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، عندهم خير مال يستطيع أن يجاهد، صحة عافية لكل مرض، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، يعني مع النساء والأطفال، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وهؤلاء لا عذر لهم، يعني لا عذر مادي ولا عذر جسدي. لذلك الله تعالى قال عنهم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. يعني الله تعالى سجل أخباركم وأخبر نبيه عنكم. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. طبعا لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك في ناس أصلا ما اعتذروا قبل، يعني كل ما فعلوا إنما هم تخلفوا فقط واختفوا عن الأنظار. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا أنه يعني سيعرف من تخلف لقلتهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصلحوا ويقسمون إمام مغلظة أنهم كان عندهم عذاب وعندهم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، يعني إذا رجعتم إليهم من الغزوة لتعرضوا عنهم. فأعرض عنهم إنهم رجس، يعني سماه الله تعالى نجس هؤلاء الذين تركوا النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد ولم يشاركوا معه. إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، لا يرضى الله عن هؤلاء. ولذلك التعامل مع الله سبحانه وتعالى ليس كالتعامل مع بشر، فالله تعالى يعلم السرائر ويعلم البواطن ويعلم ما تخفيه الصدور. فالإنسان ينبغي بل يجب عليه أن يكون مع الله تعالى يعني بوضوح، لأن الله يعلم ما في الصدور، ما يعلم ما في السرائر. يحلفون لكم وترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب وجدوا كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. الأعراب هنا يا أخواني هم أهل البادية، أهل البادية. وليس هذا ذما، إنما هو بيان لحال، لأن الله تعالى قال بعدها ومن الأعراب من يتخذ ما ينكف مغرما ويتربص بكم الدواء، ثم قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما في القربة. فالحديث عن الأعراب حديث عن حالهم في الإيمان والكفر. فالله تعالى يخبر أن الأعراب أهل البادية بسبب تعودهم على الشدة والجفاء لمخالطتهم الصحراء، حتى لما يكفر بعنف وشدة. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، يعني ينفق لخسارة المسلمين لأنه أصلا غير مسلم ابتداء، يعني ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. يعني ما يفعلونه من نفقة وإيمان صادق فإن الله تعالى سيجعله قربة لهم وسيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. والفائدة الأعراب وهم سكان البادية، يعني كل من سكن بيتا يا أخوان حكم يعني في اللغة لا ينتبه من أهل البادية. البادية يعني سكن في البداوة، سكن في بيت شعر. أما إذا سكن بيتا فخلاص وخرج من مفهوم الأعراب ودخل في مفهوم الحاضر. في عرفنا طبعا مختلف الكلام هذا، لكن أنا أتكلم عن الجانب اللغوي والجانب الذي يتحدث عنه القرآن. في القرآن لما يقول أعراب يقصد الذين يعيشون في الصحراء، يعيشون في الصحراء وفي البادية وفي الخيام. وكما تعلمون الآن يعني أغلب الناس الحمد لله أصبح عندهم بيوت عندهم خير، فالأعراب الآن قليل جدا. وأنا سمعت بعضهم يقول الأعراب ليسوا هم أهل البادية، وبدأ يعني يتسلخوا كلاما لم يقل به أحد من أهل العلم أبدا. هنا الحديث عن الكفر. طبعا بعضهم يقول معقولة، يعني بس الله تكلم عن الأعراب، الله تعالى يصف عن جميع. شوف الصفحة اللي بعدها مثلا، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. يعني الله تعالى يصف الحال كما هو من غير تكلف في مدح أحد ولا في ذنب أحد. فهؤلاء من أهل المدينة، يعني من أهل الحاضرة، ومرضوا على النفاق. وصل مرحلة التمرد الكامل عليهم. فلما يتحدث طبعا عن الأعراب الكافرين منهم أو يتحدث عن أهل المدينة الكافرين منهم فهو يصف واقع كان موجودا، فليس بذلك يعني اختصاص بذنب لأحد، لا، الله تعالى يتحدث عما حصل في تلك المعركة وكيف يعني كيف أنهم موقفهم من النبي عليه الصلاة والسلام. فنقصد يعني بعض إفهام غلط، إفهام كأن هناك تحيز ضد أهل البادية، لا، ليس هذا مقصودا. إن الله تعالى يصف من كان موجودا في تلك اللحظة وفي ما حصل منهم في موقفهم مع النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني لم يشاركوا معه في غزوة تبوك. نسأل الله تعالى